طيب نكمل إن شاء الله تعالى لما وقفنا بالفائدة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفائدة الثالثة من الفوائد العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الجزء. هذه الفائدة الثالثة أنه لو لم يكفر، يعني من يأتي بكلمة الكفر أو من يطلب الكفر فإنه يغلظ عليه الكلام، كما صنع موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: تغليظا شديدا، يعني في هذا المحل يحتاج إلى شدة، في هذا المحل يحتاج إلى شدة. هذا منهج الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، منهج نبيين ورسولين كريمين هما موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال: فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. قال موسى لقومه: إنكم قوم تجهلون، فوصفهم بالجهل. إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا كله في سياق التغليظ على هؤلاء ومقالتهم. قال: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليث، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي واقد الليث، قال: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في بعض الألفاظ: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع من المؤكدات. الأول التكبير، قال: الله أكبر، ثم إن المؤكدة إنها السنن أو السنن، ثم حلف فقال: قلتم والذي نفس محمد بيده، هذا المؤكد الثالث. ثم قال: لتتبعن سننا. فأكد باللام المؤكدة المزحلقة التي تأتي في جواب إن المكسورة. قلتم الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يعني قولتكم كقولتهم سواء بسواء لا فرق إلا بالألفاظ، أما حقيقة الأمر فشيء واحد بين الكلمتين، حقيقة الأمر واحدة بين الكلمتين. قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى سواء بسواء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيفيد التغليظ، وأن الشدة ينبغي أن يسلكها الداعي في محلها حتى ينزجر من يطلب مثل هذا، ويعرف ويعرف في نفسه عظم وخطر ما طلب، وأنه أمر عظيم يوقعه في أظلم الظلم وأعظم الخسارة، وهي الشرك بالله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى. هذه الشبهة الثالثة عشر. قال: وللمشركين شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا بعد أن قال لا إله إلا الله، وكذلك الحديث الآخر أو وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. قال رحمه الله تعالى ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ذكر الشيخ رحمه الله المراد بهذه الشبهة. فالمقصود من هذه الشبهة أن من تلفظ بلسانه بقول لا إله إلا الله فلا يضره شيء حتى أبدا، ولو فعل وقال ما قال لا يضره شيء، لأنه قال لا إله إلا الله. هكذا يقول هؤلاء الجهلة، وهم جهلة ما قال الشيخ، لأنهم لا يعرفون معنى الأحاديث ولا يطلبون علمها وفهمها، فهم جهال بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. هم جهال بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، وإنما شأنهم شأن أهل الشبه الذين يأتون إلى الشبهة بزيغ في قلوبهم فيتمسكون بها ويتركون المحكمات الظاهرات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقول الشيخ ومراد هؤلاء الجهل لأنهم جهال بحق لا يعرفون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث، ولا يعرفون معناها عند أهل العلم، ولم يتعلموا مراد أهل العلم بها وشرحهم لها، إنما شأنهم شأن أصحاب الشبهات. قال ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. أما حديث أسامة في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث أسامة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة إلى الفرقة، وفي الحديث أنه كان رجل يقتل المسلمين قتلا ذريعا، فتتبعه أسامة وأنصاري آخر، أسامة ورجل من الأنصار، فلما تمكنوا منه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وقتله أسامة. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها تعوذا، يعني لما رأى السيف أراد أن يحمي ماله ونفسه، أراد أن يحمي نفسه وماله، فنطق بالكلمة يتعوذ من القتل الذي قد قدرنا عليه فيه. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال في آخر القصة قال فأين تذهب بلا إله إلا الله؟ فقال له أسامة إنما قالها تعوذا. قال أين تذهب بلا إله إلا الله؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال أين تذهب بلا إله إلا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، وندم أسامة فقال ليتني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، مع أن مسابقة في الإسلام عظيمة، لكن ندم أسامة رضي الله عنه لعظم تغليظ الرسول عليه في الإنكار، وتمنى أنه لم يعرف الإسلام إلا يومئذ، لأنه خاف أن يحبط عمله وأن تذهب حسناته وأن يكون من أهل النار لأنه قتل مسلما. قال رحمه الله تعالى فيقال لهؤلاء المشركين. وأما حديث أمرت ففي الصحيحين عن أبي هريرة في قصة قتال مانع الزكاة، في قصة قتال مانع الزكاة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة كحديث ابن عمر وغيره من الصحابة في الصحيحين. قال بل قالوا لهؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وتباه وهم يقولون لا إله إلا الله. هذا مما هو معروف عن اليهود أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله. وإلى الآن اليهود يقولون لا إله إلا الله إلى هذه الساعة، ومع هذا فهم كفار. فهل أغنت عنهم لا إله إلا الله شيئا؟ الجواب لا، لم تغن عنهم شيئا. فتبين أن من تلفظ بالشهادة وهي لا إله إلا الله وعمل ما يناقضها فإن لا إله إلا الله لا تعصم ماله ولا دمه ولا تبقي له الإسلام. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل اليهود وتباهم وكفرهم، ومن شك في كفرهم كفر، من شك في كفر اليهود كفر، ومن شك في كفر النصارى كفر برب العالمين سبحانه. قال قاتل اليهود وتباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. تقدم الكلام على هذه القصة وأنهم إنما كفروا لما آمنوا بنبوة مسيلمة فلم تنفعهم الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا ادعاء الإسلام. فبان بهذا أن لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، فمن لم يأتي بشروطها لم تنفعه، ومن لم يتحرج عن نواقضها لم تنفعه، وإنما تنفع لا إله إلا الله من أتى بها بشروطها واجتنب نواقضها. قال رحمه الله وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، يعني يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما غلوا في علي رضي الله عنه ونسبوا له الإلهية. فبان بهذا أنهم وقعوا في ناقض من نواقض لا إله إلا الله فكفروا وقتلوا بإجماع الصحابة كما تقدم وإن اختلفوا في طريقة القتل. قال وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، يعني لا إله إلا الله، وهذا بإجماع العلماء. من أنكر شيئا من أركان الإسلام أو من فرائض الإسلام أو آية من القرآن أو حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفر ويقتل بإجماع العلماء، ولا تنفعه لا إله إلا الله ولا الصلاة ولا الصيام طالما وأنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. قال وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، يعني ولو عمل به ولو قالها ولو عمل بما عمل من أحكام الإسلام. قال فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروض، يعني في نظركم، وإلا فإن من الأمور العظيمة في الدين، يعني عندكم هذه بالنسبة إلى كلمة التوحيد فرع، هذه الصلاة أو الزكاة أو الحج بالنسبة إلى كلمة التوحيد فرع، هذا معنى كلام. قال رحمه الله وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث معنى كلام الشيخ رحمه الله واضح، وأنهم وأن العلماء من كل المذاهب مجمعون على أن من جحد شيئا من القرآن أو ركنا من أركان الإسلام أو فريضة من فرائض الدين يكفر. فإذا كلموا بهذا فكيف لا يكفر من عبد غير الله سبحانه، صرف العبادة لغير الله سبحانه، واستعاذ بغير الله سبحانه، ودعا غير الله سبحانه، كيف لا يكفر وهو جحد لا إله إلا الله؟ فإن معناها لا معبود حقا إلا الله. أتنفعه إذا جحد معناها وحقيقتها ولم يعمل بها ونقضها؟ ولا تنفعه إذا جحد آية أو فرع من فروع الدين بالنسبة لها. قال الشيخ رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، هذا سر جهلهم. أصحاب مرض في قلوبهم مرض، فيتتبعون الشبهات ليدفعوا عن أنفسهم بالتعصب والتعنت ما لزمهم من الكفر والشرك، وهم يحسبون أنهم مهتدون، وهذا من الجهل العظيم. ما فهموا معنى الأحاديث. فهذه الأمور التي احتج بها الشيخ لا تعارض بينها وبين الأحاديث، لكن أين من يفهم هذا؟ الجواب الذي يفهمه قليل، وهم أهل العلم، أو من سأل أهل العلم وتبصر في دينه. وهم أعداء الله، قال: ولكن أعداء الله، لأنهم نازعوه في توحيد الإلهية، وصفهم الشيخ بأنهم أعداء الله لأنهم نازعوه في الإلهية وصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. فمن هذه الجهة هم أعداء لرب العالمين سبحانه. هؤلاء لا شك أنهم أعداء لرب العالمين سبحانه، لأنهم صرفوا أعظم المقاصد لغير الله وأعظم المطالب إلى غير الله، فهم أعداء لتوحيد العبادة الذي نزلت فيه الرسل والكتب وقوتل فيه من قوتل، فهم أعداء الله. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال: ولكن أعداء الله، وصفهم الشيخ بأنهم أعداء لأنهم عادوا رب العالمين في توحيد إلهيته. قال: ما فهموا معنى الأحاديث وإنما تبعوا الشبهات. قال: فأما حديث أسامة، شيخ يشرح لنا معنى الأحاديث. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. أسامة رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة، وإنما تأول هاهنا ظانيا أن لا إله إلا الله لا تنفع من نطق بها وقد علاه السيف، كما أن لا إله إلا الله لا تنفع من قالها وقد علاه الموت. أصل مبنى كلام أسامة رضي الله عنه على أنه ظن متأولا مجتهدا رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله وقد علاه السيف وتمكن منه ومن سفك دمه لا تنفعه كلمة التوحيد حينئذ، كما لا تنفع كلمة التوحيد من غرغر بالموت وألت نفسه فقال لا إله إلا الله. هل تنفع الذي غرغر وحشرجت نفسه في صدره وبلغت الحلقوم فقال لا إله إلا الله، هل تنفع؟ ما الدليل على أنها لا تنفع؟ ما الدليل على أن من بلغت روحه الحلقوم لو آمن وتلفظ بالشهادتين لا تنفعه؟ شو الدليل على هذا الأصل؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لا، بين أن يموت كافرا وبين أن ينطق بالكلمة حال الغرغرة. وأيضا ما الدليل؟ عندكم أدلة يا أخوان أخرى؟ عندنا أدلة تفضل. حديث أبي الدرداء أن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تبلغ الشمس أو تشرق الشمس من مغربها، فما دون ذلك تقبل التوبة. فإذا بلغت الروح الحلقوم أو أشرقت الشمس من مغربها لا تنفعه التوبة، ويومئذ يسجد اليهود والكفار فلا تنفعهم لا ينفعهم الإسلام. وأيضا عندك الله حفظ فرعون لما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. شاهد من هذا لم تنفعه الكلمة. وهكذا أسامة رضي الله عنه تأول أن من علاه السيف وتمكن من قتله كان هو كمن بلغت روحه الحلقوم فقال لا إله إلا الله لا تنفعه. وإلا أسامة لم يكن يعلم أنها تنفعه في هذا الحال، كما ذكر ذلك شراح الحديث. قال رحمه الله تعالى وغفر له: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الصف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. هذا دليل على أن من أظهر الإسلام بعمل من أعمال الإسلام يؤمر بنطق الشهادتين فيلفظ بالشهادتين يتلفظ بالشهادتين فيكف عنه ويترك حتى يظهر منه ما ينازع ذلك. فإن كان من المنافقين فضح بترك العمل، فإذا قيل له إن دين الإسلام كذا تراه واقعا في المواقف مستمرا عليها متمسكا بدين آبائه وأجداده الجاهلين، فحينئذ يعرف أنه ليس من المسلمين يستفاد. فإن تاب والتزم بأحكام الدين وإلا كان من الكافرين يستتاب فإن تاب، وإلا عرف أنه ليس من المسلمين وأنه من الزنادقة المنافقين الذين يظهرون الدين عند قوة الإسلام وظهور شوكته، فحينها أمره قد ظهر. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الصف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك، يعني في قصة أسامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية لم أجد شيئا يدل على أن هذه الآية نزلت ثابتا يدل على أن هذه الآية نزلت في قصة أسامة. هذه الآية لم تنزل في قصة أسامة فيما رأيت، ما نزلت فيها إلا في رواية عن قتادة وهي مرسلة. فالحاصل أن الثابت أن هذه الآية كما في صحيح البخاري عن ابن عباس نزلت في رجل كان في غنيمة فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله: تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، شاهد من هذا نزلت هذه الآية. وعلى كل فالمعنى صحيح أن من أظهر الدين والإسلام ولو تلفظ بلفظ الإسلام فقال السلام عليكم يكف عنه، ولو قال أنا مسلم أنا مؤمن يكف عنه، أو نحو ذلك من هذه المعاني يكف عنه ويعلم الدين ويعرف بأحكام الإسلام. فإن ظهر منه بعد ذلك ما يخالفها عوقب بحسب ما خالف. قال رحمه الله فتبينوا الآية أي تثبتوا. هذا مما يدل على علم الشيخ رحمه الله بتفسير القرآن ودقائقه. فإن الآية فيها قراءتان: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقرأ قراءة الكوفة فتثبتوا. وهكذا أيضا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ ابن مسعود فتثبتوا. والتبين والتثبت بمعنى واحد لفظا ومعنى، وزنا ومعنى. التبين هو التثبت وزنا ومعنى. فحيثما قرأ القارئ فقد أصاب، حيثما قرأ القارئ فقد أصاب. التثبت معناه البحث والنظر، وهكذا التبين معناه البحث والنظر والتأمل لنصل إلى علم. قال: فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت يعني من أمره. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. وهذا من عظيم استنباط الشيخ رحمه الله. قال: ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. هذا كلام واضح. فلما علق الله الآية وأمر بالكف وأن لا يقتل بعد أن أظهر شيئا من شعائر الإسلام، قال فتبينوا، يعني اتركوه وتبينوا أمر. فإن ظهر ما ينازع الإسلام من عمله يقتل. قال: ولو لم يكن يقتل أبدا إذا قالها لم يكن لقوله فتبينوا معنى، لم يكن لقوله تعالى فتبينوا معنى. فلماذا يعلق بالتبين؟ ليعترض عن المنافقين وعن من يظهر الدين بمصلحة ويلتف عن دمه وماله. هذا يفضح ولتعرضنهم بلحن القول. ما يختفي أمره على الله سبحانه وتعالى. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء يفضحون بالعمل. فمن ترك الأعمال الظاهرة وادعى أنه مؤمن فهو زنديق. من ترك الأعمال الظاهرة وادعى أنه مؤمن فهو زنديق. كما هذه عقيدة أهل السنة والجماعة: من ترك الأعمال الظاهرة وقال إنه مؤمن فهو زنديق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرته، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولعل الوقت قد دخل علينا، نكمل غدا إن شاء الله تعالى بإذن سبحانه. إذا كان لكم شيء ولا يخبرون